هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، والتي نكمل من خلالها الحوار مع الدكتور علاء حسين صابر بكلية التربية الموسيقية والجامعة الأمريكية وعازف العود والقانون الشهير. أهلا بك يا دكتور علاء، منورنا من خلال أوتارنا الموسيقية. أهلا وسهلا يا فندم، بنور حضرتك وكرو البرنامج والسادة المستمعين. طبعا أهلا وسهلا. في الحلقة الماضية اتكلمنا عن حاجات كتيرة قوي، عن نشأتك الموسيقية وعن رسالة الماجستير والدكتوراه، وقلنا ان احنا في يعني اجزاء كتيرة قوي لم نتطرق اليها. اسمح لي تكون البداية النهاردة مع فرقة الفنان الكبير الموسيقار عمر خيرت. طبعا اعتقد طبعاً ان اي حد في مكانك يبقى فخور انه في هذه الفرقه. طبعا طبعا طبعا. كنا بقى البدايه جت ازاي؟ طبعا فخور على المستوى الموسيقي وعلى المستوى الشخصي طبعا كمان. هو البدايه جت من ان والدي كان بيسجل مع استاذ عمر كتير. والدي سجل معاه فيلم العود، الفيلم الارهابي، وفي اعمال تانية كتير. العازف القدير الدكتور حسين صابر. ورحت انا كذا مره، وانا فاكر ان انا زمان رحت لاستاذ عمر مره في البيت. كنت صغير جدا. كان بالظبط وقت نزول مسلسل ضمير قبل حكمت. فكانت في الوقت ده المزيكا طبعا جميله جدا، وانا حفظتها جدا وبقيت العبها على العود. فوالدي كان رايح لاستاذ عمر البيت، فانا مسكت العود على طول وعزفتها. الله. وهو بيقول لي انا مش عاملها للعود اصلا، قلت له بس جت انا غيرتها اهي. فروحت مسكت العود فعلا وعزفتها له، فبقى شايفني بقى على طول مع بابا بقى وانا رايح معاه كل التسجيلات بقى وكده. فجاء في حفله معينه كانوا بداوا الفرقه حوالي يعني سنتين قبل ما انا اروح، مثلا فتره يعني بسيطه مش كبيره. هو انا معاه من سنه 2000 بالظبط، وليه الشرف طبعا يعني 16 سنة دلوقتي ما شاء الله. الحمد لله. فقعد كده وبعزف حاجات واحنا موجودين في الاستوديو، وبسمعه كده عود جديد كنت انا لسه يعني جبته كده. فقلت حاجات من المزيكا بتاعته. انا فاكر وقتها قلت ليلة القبض على فاطمة. فبص لي كده على طول قال لي الله، ده انت حافظ فعلا هو كل حاجه، وكل ما بشوفك حافظ كل حاجه. بص احنا عندنا بروفا بكره وحفله بعد بكره، يلا يلا انت هتيجي معانا. الله. فطبعا رحت في الاول على اساس ان انا هلعب مقطوعتين بس وانزل. فانا رحت البروفا مش قادر اصدق نفسي ان انا رايح بروفا مع استاذ عمر، يعني حاله سعاده طبعا رهيبه. فرحت بكل الالات. يعني هو المفروض كل الالات اللي انت بتوجدها. رحت بكل حاجه. هو قال لي تعالى بالعود بس، وحدد تلعب مقطوعه كذا ومقطوعه كذا وهتمشي. انا رحت بالالات اللي بتاعتي كلها، وقعدت لعبت البروفا كلها من اولها لاخرها، والبوزق وكله كل حاجه. وقعدت لعبت البروفا كلها من اولها لاخرها، مش المقطوعتين اللي المفروض العبهم بس. وهو يعني يبص لي كده واحنا بنلعب في البروفا، برافو عليك، وانا مستمر بلعب على طول. ففعلا اتفقت معاهم، جيت بقى ساعه الحفله انت هتطلع تلعب المقطوعتين وتنسى. فقلت له حاضر. بعد كده مدير الفرقه بلغني بقى علاء في حفلة يوم كذا واحنا برضو عايزينك تبقى معانا وكده. فقلت له حاضر هلعب نفس المقطوعتين. قال لي لا تبقى معاك بقى الآلات كلها، هتلعب بقى كل حاجة زي ما عملت في الجروفة بقى. كويس. ومن هنا بقى الحمد لله جالي الشرف دوت واستمريت معاه لحد النهاردة يا رب طول العمر يا رب إن شاء الله. وحفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت يعني نقول بتبقى فيها إقبال جماهيري جميل وتفاعل وبتبقى جميلة جدا. الحمد لله. وبيبقى الجمهور جميل جدا وبتبقى حالة كده كلها على بعضها حلوة وكمان في هارمونية بينكو كلكو في فرقة عمر خيرت، وهو الأساس في وجود هذه طبعاً الهارمونية. طبعا هو الأب، هو بالنسبة لنا الأب اللي عمل أسرة جميلة جدا كلها ناس بتحب بعض. وأحيانا بنبقى مع بعض أكتر ما نبقى في بيوتنا، يعني أحيانا بنبقى كحفلات وسفريات مثلا برا وكده، فبنبقى قاعدين مع بعض بنفطر وبنتغدى وبنتعشى ونلعمل البروفا مثلا والحفلة، فخلاص بنبقى حفظنا بعض بقى يعني. نسمع حاجة، إيه رأيك دكتور علاء حسين صابر من خلال حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، وتكون بتعزف فيه كده السولوهات الجميلة بتاعتك؟ طبعا طبعا نسمع حالا. Thank you. جميل دكتور علاء حسين صابر، التفاعل ونقول زي ما قلنا قبل كده الهارمونية بين فرقة الموسيقار الكبير عمر خيرت. طبعا طبعا. دكتور علاء اسمح لي أنتقل جزئية أنا شخصيا ببقى شغوفة قوي أما بسمعها في الحفلات، وهي التقاسيم والارتجال. يعني بحس أن العازف منكو بيبدع ويتفنن في هذه التقاسيم والارتجالات. طبعا. بس نفسي أسألك، هل هي بتبقى في مخيلتك قبل ما بتبتديها، ولا هي فعلا بتبقى للحظتها لوقتها؟ والله هي فيها جزء مشترك، يعني هي في حالتين بتبقى يعني من التقاسيم. الحالة الأولانية طبعا العازف اللي بيقسم بيكون عازف دارس موسيقى عربية، دارس المقامات وطريقة استخدامها ازاي وكذا. ففي حالة من الاثنين، يا إما أنا طالع عارف خريطة كده، أنا هبتدي الأول في مقام مثلا رزل، أحول بعد كده مقام مثلا نعوند، أي حاجة، وهقفل مقام كده مجرد خريطة أسامي كده بالمقامات، وابتدي أتفرع أنا بقى ألعب جوه المقامات وأتخيل بقى وأعمل الجمل بتاعتي. فدي بيبقى فيها جزء ارتجال وجزء دراسة. إنما في جزء تاني بقى اللي هو ارتجال صرف، اللي هو مش مجهز له حاجة مش عارف أنا هعمل إيه. آه. وده أحيانا بياخدني جدا في الحفلات، وبقى أنا مثلا يعني أستاذ عمر يقول لي مثلا قبل الحفلة، يقول لي أنت مجهز خيال كده معين ولا هتفاجئنا؟ فأقول له لا، أنا مجهز النهاردة في خيال كده أوكي، وفي خريطة اطلع اعمل حاجه تانية خالص. اطلع اعمل حاجه تانية خالص، لان المقامات كل مقام بيبقى ليه الحاله النفسيه بتاعته. فطبعا وجو الحفله نفسه اعتقد، والجمهور وكده، والتفاعل مع الناس ممكن يعني يقود كل واحد في سكه تانية خالص. يعني ممكن ابقى في مود كده مثلا هايبر كده شويه، فاختار مقام يعني مفرح قوي، بس لما اطلع على المسرح اشوف مستمع معين او اشوف حد معين من الجمهور يوحي لك بحاجه ثانيه، يوحي لي بمود في سمع، مود في يعني انسجام او في طرب اكتر، فالاقي نفسي انا في مود ثاني، في حاله ثانيه. طيب من خلال أوتارنا الموسيقية بقى النهاردة هنسمع حاجة كده تقاسيم ارتجالية إن شاء الله تبقى جميلة. إن شاء الله. جميل دكتور علاء، ويعني نقول ارتجالات جميلة فيها مجموعة من المشاعر والأحاسيس المختلفة. الحمد لله، يعني الحمد لله. طلعت جميلة، فيها نقول شجن، وفيها تفاؤل شوية، وفيها ترقب طبعا. ولا أنا غلطانة؟ لا طبعا، وفيها كمان فرحة بوجودي مع حضرتك. الله يخليك يا رب، احنا اللي سعداء بوجودك وتشريفك لينا من خلال أوتارنا الموسيقية. التأليف الموسيقي وليه حكاية مع الدكتور علاء حسين صابر. يعني انت بدأت يعني البدايات مع آلة العود وبعدين القانون والتدريس من خلال كلية التربية الموسيقية، وبعد كده اتجهت بدايات كده مع التأليف. احكي لنا بقى. هي الحكاية ان كل المزيكا اللي سمعتها في حياتي ولغاية دلوقتي بسمعها يعني من كل حتة في الدنيا تقريبا، بتبتدي تدخل جوه خيال الواحد. دخلت عملت ميكس مع بعضها، حاجة من هنا وحاجة من هنا، حاجة شرقي وحاجة غربي وحاجة من الهند من الصين من اليابان من باكستان من أفريقيا من كل حتة. بتبتدي بقى طبيعي والواحد قاعد مثلا بيسرح مع نفسه، بتبتدي كل الحاجات دي بقى توليفها كده تشتغل مع بعضها. فالواحد بيلاقي خيال غريب، بيلاقي جملة جت في خياله، بيلاقي نفسه بيدندن حاجة. فابتديت أحس إن أنا يعني في احتمال إن أنا أكون مؤلف كويس. تمام. فبدأت عايز يعني أظهر ده بقى إن شاء الله الفترة اللي جاية في الحفلات وكده إن شاء الله. ففي مقطوعة معايا إن شاء الله ياريت نسمعها كده، نسمعها حالا. دكتور علاء اسمح لي، المزيكا مست المشاعر قوي. الله يخليك. يعني حسستني بمصر الجميلة، بالحنين للوطن لو الواحد خارج الوطن، بالحنين ليمكن لناس عزاز علينا قوي وعايشين بعيد عننا. الحمد لله الحمد لله. هل انت كنت تقصد ده فعلا من المقطوعة الموسيقية اللي انت قمت بتألفها دي؟ لان يعني كنت حاسس ان احنا كلنا وحشنا بلدنا اللي احنا يعني بقالنا كتير ما عشناهاش بالشكل ده. تمام. وما عشناهاش مع آلة القانون بالشكل ده. والحمد لله كمان كنت عايز اثبت ان في إمكانيا للمزيكا الشرقية تحصل بشكل عصري. يعني كل الخطوط المصاحبة اللي معمولة وراء الخط بتاع القانون بحيث أن ممكن البيانو يلعبها في التسجيل فعلا اللي ملعوب ده. في بيانو, في جيتار, في البيز جيتار, في الدرامز, في الآلات اللي هي كلها الغربي اللي ما فيهاش الربع تون الشرقي بتاعنا خالص علميا, وما يقدروش يلعبوه كمان, بس نكتب لهم توزيع يستطيعون ممكن يقدروا يلعبوه مع الخط الأنواع. وحتى الأصوات بتاعت البركاشنز, آلات الإيقاع وكده, فيها مزج ما بين فيها مزج ما بين الرق والطبلة والإيقاعات الشرقية بتاعتنا والدرامز بإيقاعاته الجديدة. فيعني والحمد لله, يعني يا رب تعالى وسلم مستقبل يا رب. دكتور علاء حسين صابر بكلية التربية الموسيقية والجامعة الأمريكية والعازف الجميل على آلة العود والقانون والبزق, ليك مقدمات موسيقية نقول عديدة قوي, أعمال جميلة, الحمد لله. العميل 1001, فيلم دم الغزال, خدها مني كلمة, إحساسك وأنت بتلعب بقى حاجة هتبقى مقدمة موسيقية هتسمع مع الناس أو هيبقى تيتر في مسلسل هنستقبله كل يوم, بيبقى إيه بقى؟ والله ببقى فرحان جدا ومرعوب في نفس الوقت. ببقى فرحان جدا بمنطق يعني طفولي كده شوية, الله الناس هتسمعني كل يوم بقى وكده, وبعدين في نفس الوقت طبعا هيسمعوني كل يوم, بس يعني يا ترى هيعجبهم اللي انا بعمله او مش هيتضايقوا منه كل يوم هيزهقوا منه, يعني منه. 30 حلقه مثلا في رمضان, مش هيزهقوا ان انا نفس التيمة مثلا بتتعاد كل يوم بنفس الطريقه. فحتى في الوقت دوت انا من خوفي من الحكايه دي قوي, وانا بسجل الموسيقى مثلا كده يعني بحاول ان انا اغير انا تغييرات من عندي علشان يعني يبقى في ماتيريالز كتيره عشان ما يحدثش ملل, علشان يعني يبقى في تغييرات من مره لمره, ما يبقاش كل الاعدادات كلها بنفس الطريقه. بس الواحد بيبقى جواه مشاعر متناقضه جدا مع بعض, فرحان جدا وخايف جدا, فرحان وخايف جدا الاثنين مع بعض لما بيجتمعوا بيبقى. هتسمعنا ايه من التترات الشهيره اللي انت اديتها؟ هو طبعا يعني استاذ عمر ليا معايا صلوحات كتير وتتكلم كتير الحمد لله, من يعني هي من سنه 2000 لحد دلوقتي. ما شاء الله. في مثلا الخواجة عبد القادر اخر حاجه عملناها. جميل. Thank you. خواجه عبد القادر وبيفكرنا بالفنان الجميل يحيى الفخراني. ربنا يديله الصحه يا رب. دكتور علاء، هل العود اللي مع حضرتك بيبقى هو العود الاوحد ولا في عود واخر واخر، ولا كل كم سنه اما تفكر تغير العود؟ لا، هو طبعا عندي اكتر من عود، بس يعني في دوت صاحبي بجد بقى. يعني ده ايه اللي بيميزه بقى عن الاخرين؟ بيبقى اقدمهم طبعا معايا. بيبقى صوته كده في بيني وبينه ألفة شويه اكتر، لان هو من انواع الاخشاب، لما بتختلف طبعا الصوت بيختلف برضه معاها والصوت بيتاثر معاها. كمان لما العود يعني انا مربيه معايا كده بقاله كام سنه، بيبقى صوته ادم اكتر. بيبقى اخد على الشغل اكتر. تمام. يعني في ناس كتير بتتخيل ان ده قطعه خشب، فان هي يعني جماد. لا، ده بالظبط كانه طفل كده بيتولد ويتربى وليه رعايه كمان وكل حاجه. فمع الوقت بقى بيبقى فيه عشره كده معينه مع عود معين. يعني جميل. ممكن لو انا هستعمل عود يعني في التدريس مثلا او في حاجه كده يعني مش ظاهره قوي، يعني ممكن اخد اي عود، لكن في حفلاتك في حفلات او كده هو ده صاحبي اللي معايا. تمام. الدكتور علاء حسين صابر، الحقيقه وقتنا عدى معاك بسرعه شديده. هنختم بايه من خلال اوتارنا الموسيقيه النهارده على موجاتنا، موجات البرنامج العام؟ حضرتك تحبي ايه؟ لا، الاختيار لحضرتك، والله حضرتك ضيفنا، ويعني يعني اللي هتلعبه دلوقتي هيكون جميل لينا ان شاء الله. الاختيار في المنطقه دي لحضرتك، ويا ريت كان مستمعينا الجوان مشرفين لك يبقى الاختيار ليهم. اعتقد ان مستمعينا يعني بيستمتعوا بالاعمال الشرقيه القديمه، يعني يا ريت حاجه لعبد الوهاب، عبد الحليم، كوكب الشرق، يكون جميل نختم بيه حوارنا معاك من خلال اوترنا النهارده. الله، اتفضل. دكتور علاء، ومسك الختام من خلال انت عمري ولقاء السحاب وموسيقار الاجيال وكوكب الشرق. استمتعنا بوجودك معانا على مدى حلقتين، ونتمنى ان انت ما تغيبش علينا بقى اكتر واكتر، يعني ان شاء الله تحت عمر يكون في حلقات كل فتره كده. طبعا يشرفني. والحقيقه بنتمنى لك التوفيق دكتور علاء حسين صابر، من خلال يعني نقول فرقتك الخاصه وفرقه الموسيقار الكبير عمر خيرت، وايضا التدريس بكليه التربيه الموسيقيه، ان شاء الله. وتمثيلك للمهرجانات القادمة إن شاء الله، كل التوفيق في كل حياتك العملية والخاصة بإذن الله. مرسي جدا لحضرتك ومرسي لسادة مستمعين، ويا رب نكون قدرنا نسعدهم بحاجة بسيطة في الحلقات دي إن شاء الله. كل الشكر ليك دكتور علاء، وشكري لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.